الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والذلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا أزهقته، ولا محتسبا إلا وفقته، ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته، ولا مريضا من المسلمين إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عجل بشفائهم. اللهم داوهم بدوائك. اللهم انزل عليهم لباس الصحة والعافية. اللهم انزل عليهم لباس الصحة والعافية عاجلا غير آجل. اللهم اجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم اشف المسحورين. اللهم عليك بالسحرة والمشاورين. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. إلهنا طال ليل الظالمين، طال ليل الظالمين، واشتد عداء المعتدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى أجمعين. اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم خالف بينهم. اللهم اغلب الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد من بينهم سالمين ظالمين يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمنا يوم الفزع والنشور. اللهم يمن كتابنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ويسر حسابنا، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا ممن استكمل الأجر، اللهم اجعلنا ممن استكمل الأجر وفاز بليلة القدر، وفاز بليلة القدر ونجيته من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا من النار. اللهم من علينا في ختام شهرنا هذا برضاك وعفوك ورحمتك، وعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الغافرين، يا أرحم الراحمين. هؤلاء عبادك، هؤلاء عبادك رفعوا أكف الطاعة إليك، فلا تردهم خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن بابك مطرودين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اجبر كسر قلوبنا في فراق شهرنا هذا، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أتم صحة وعافية يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ها نحن رفعنا أكف الطاعة إليك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. يا من يتأنى على المخطئين، يا من يتأنى على المخطئين، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم ما قصر عن رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك إياها ونرغب إليك فيها يا رب العالمين.